تحليلي تحليلي هر مسألك لمسائل عصر خلافة ببي لنزل قلتني أو بينج عامل غلط يهود نصارى بنمالي قيصر الروم بنمالي خسروي إيران ومنافقين ناو مسلمان هر مسألة بوجودي أمانة بملاحظة أمانة تحليل بكري إنسان سلي لغلط ودرجة جايسا من زور سادة ألي كشون تحليل أكري وقتك حضرتي طلحة وحضرتي عائشة وحضرتي زبير للايك وحضرتي علي للايك وخوان لرازي بي وام أكيشرين برو درجيري كبيس هزار مسلمان تياجي ساده ساده حكم صادر كردن اما اجتهادك بو كلايه خطايت ياك لايه صواب اما اشتي غلط ونادروسه شلون اجتهادك هاك 20000 نفر اتيال بينه با اصلا اگر وابقين امن نسبتي سطحي نقريو نسبتي دور لاوان دور لاوان عدم فهم من داول اي صحابه بخير اي شلون تحليل ياكي ابي اواي تحليل بكي كم بينج دجمني اسلام هر للحظة كوك إسلام هات السركار هر كان بوقت كوك إسلام زربيلي دا يهود لأولا نصارى دواي أوان إيران والروم لشوين أوان منافقين شكيت لتواو أسناي أو هنا أم بينجا بتواوي هزيان وهاتبون ميوان هر شي عوامل ريكيان خسبوب وزربدان لمسلمان ويكسر لبين برني مسلمان وإسلام وأول قول كردني نقشيان با كشتني حضرت عمر بو خالي رازي به دواي او يترك او تشوبنماني او دسيان وازبو بو توت اتشنيني قوي قوي كحضرت عثمان دواي هربدسي اوان اشي ولشوين او الشيرازه اتشرت تماشاكين اواني وام اسلاميان هنا اواني واروجه يكم نفر ودهم نفر سهم نفر بم لمسلمانيا سعد بن ابي وقاص كهشتم نفر لاسلام طلحه بن زبير طلحه بن عبيد الله كشش من نفر نازان زبير من عوامه كشن من نفر الإسلام أمانيك روجك نوري هداية لسرشاني أمان بايدان رابو أمان هنا عند وبشريات أم بينج دجمنه وهازرو في قدرو سكن ككنترولي أوزاع لدس يندرجه أزان خليك اشتباك رينات وان كنترولي بكن شون مثلا عامر بنبو أوان نخير وايان لها تو امان هرچي هولدن تواوي هزيانه بنا كاربو اما كه منكرون دا مسلمانان درگير نبن كنترول لدس امان در چوه خويچيان با استرار اكشرين بونا معركة طلحة ابن عبيد الله يا زبير ابن عوام يا علي ابن ابي طالب خوان لرازي به وايو خوان مايل بون بو جنگ جمل خريق بون اچون بو جنگ جمل يا اوزا واي لها تو كنترول لدس اواوا اهل خير نما بو اوانه و مكتبي ترين شاگردان پیغمبري خوابون دانه دانه و گلاي درخت اورين يك لشوين يك واي له هات بوك وك لافاوك امان كوتبن بسرياك كنترول لدس امانه نماو ارون و تماشاغين لنتيجه جمعات شيبه لولا و طلحه كجري لولا و زبير لولا و علي يعني هر دولاي معركه كجرين و كسانه كت النفع اليابن اروا طلحه فلان ما لويرانا اكوجي اروا زبير خويلي كوتو لولا اكوجي لم لاج بيانيك علي اكوجي يد لولا اج او فدك يترو او فدك يترو او فدك يترو اكوجي ابي اوا تحليل مسائل كيك او زاعك وام بينج دجمني اسلام دروسيان كرد واي كردو لمسلمانان كايان زاني فلان كار خراوه اما بدس اوا نبو اصلا جريان جوريك بو كمسلمانان كنترول يان ندس دابو نقم اجتهاد بكا اخر اجتهاد كردن لما ك 20000 مسلمان بكوجي ما كان اجتهاد انه والله اجتهاد نبو بل او امش تبرئي صحابه نيه اما نسبتي معاذ الله كودريدان ونفهم دان على يوان نا اجتهاد عبارة بس خلق او اما كتو بيانك اصل بيانك تو كودي نخي وان كبون ببع عامل دستي بيقال او سيدي متواجه نابي من اجم چي اجم اوان وكتون لا فاوق انسان هلا قريتر هيت جورة نقشيكي لحركة تانية اواني وان مخلصين بون وا كوت بوننا وام جريانه ككمترين نقشيك لحركه برو منكره بو امان نبو امان هرشي هي زيان بو ايام بده كار بو ميك معروف مقرر كن بو ويك درجيري لابن بو ويك مسلمانان بقرين وبو او خوشبختي كلو بيش بويان هرشي هي زيان بو ايام بده كار اما وقت كامن كاريان كر نتيجه عكسي اجيرا دجمنان الاسلام عكسي مثلا هر او شويكه حضرتي علي وحضرتي طلحه الزبير صلح يانكر كشرنا كان لولا الكاروان وعبد الله لولا لشكره ولا قوشي لولا تاریخ علی عبدالله ابن سبا و مالکی اشتر چون آجاوی که اندروز کرد دو دسل لشکری انده بشر و او شرا دروز بود که 20,000 نفری لیا کجرا تناشا که این لم نهو امان خریکن اینکن امان خریکن صلح دن خریکن او با وقتی لمسلمان دورکنو لولا و لشکر 50,000 نفره وقتی رجیانو مگر طلحه یا علی اتوالی چیک باشا کجرانی او اصحابان آیاکو درجه شهادت یعن هزیاکو قاتل و مقتول که القاتل و امال مقتول او صحابه هر زو شهید بون او صحابه وقت شهید بون که خواه فرموی کنتم خیر امت اخرجت پس شهید موانیه شهید ازا یعنی چی شهید شهید یعنی انسان که بجیانی شاهد بلسر حقانیتی دین اوان روژک شهید بون و بسر پیو اگران لحیات نم جا اقل قبول اکاد بواسطه دستی عامل لو انسان او دیان خارج و به درجه شدیدی دست بگات آخر دی واسه متوجه نابی اما وقتی که نه وقتی که کمن بلیم وقتی که کمن بلیم اما عاملی دجمن بون نه دجمن شرائطی که دوست عامل نیه نه مفهومه که عامل گریه عامل اواسه دجمن تماسی لگل اگره اره ام نقشمانه با پیاده که اوی جیکا ام وای با دروس کراوه وک مثلا فرض کنی سه مثال یک ساده بوتو شرک لو میانه درو سبه توج اریت نو میانه که گرفت درچی له شرکه یا زیات لو گرفت صلح بخیت بین یان تی ام فرت داد بر ولای او بر ولای وقت فراد ال قاش ادال چاوی کابرای کیری کی اویش دوباره فراد تو بر ولم سر ادا بن او چاو کابرای تر خوین لوت یعنی تو نید کله یا خوین لوت ام هنا و یا چاوی اون کر کدو تو چوی اصلاح کی اما تو یان کدو با این لدوانه که قدرت یان لسلب کدی تو فراد اما فرق يا لقى العامل هم لا مش خدرت اما خد غلطه وكم لا راح نجيت بسم الله اوام لتعريف مذهب كيفيه نشاته هروا ازدرارك لو زميناها يا وسائل مطالبه بياناتك موت و باوجود اوي كزورج اختصار من رعايه كر ادليك من الكتاب والسنه خدي مجتهدين ذكرك جاء سؤالكم هيا ايش اوياك امشتاني ومن وتم قبولتانا يانا اگر قبولتانا اما تصريحي بيب كان اگر ايش قبولتانيا دليل ذكركم لبرابر يو زمنن روشي من ايش زانرا وقتك سؤالتان كرك آياتو اجتهادك يانا يكي دركوتك طريقي بحثي من چيه كهر قسيبكم هرواك خم ولزم ازانم بمك دليلكم لآيات يا لأحاديث به واگر شتگ نقریب و دلیل یک لکتبه حوالدان بکتبه یا اگر شتگ بو دروز بو استناد بر رأی عالم فکری حوالدان بو ذکری او لا طرفج او داوا ان لا سرم اساسا بحث كاك ان شاء الله او لا بل اشتهاك بيان فرد اما مخالفان انت معناه ثاني قبوما النبوة لا هم مسائل كاك ثمن كتبت يا يا وتبي متى او وانيه و اطمان او قبولني و بوديل معنا ثاني قبول من النبوة دليل شو بو لا سر قبول نكردني بل يعني دليل بيو راي خوما اغلب او قوشون جناب فهمين بيو رام لسوسة كخوما مشتهدم من بيو رام لسوسة كدرجة توب يعني توب مقامي مشتهدين اقشتوي ما بطا تعبير كوانا بو قزارشتا كم لاكسنتي اكثر اعتراض قلي كواجيري اغن اعتراض قلي كن نازل بس أصل بحث كاني اعتراض قلك مثلاً الشاهد جيران لمثال جيران أو اعتراض بأصل بحث كناي من السؤال من أصل بحث كسك أي أصلي مسألة لباري مذهب وأواني كمن وتم قبول يعني أي قبولني بدليله أظن في وتم أو كتب يعني مسائل الكرب وتم مذهب أو شيء وتأمل جن أو تجن مذهب ينزيها وخاصة أمرك الرشتن بو مقاماتك علماء السلف او شوار مشتده كمذهب يعني تدوين كراوه اما قبول معنا غير اول هيش تجي تمام قبول يعني شوين كوتو علماء السلف الصالحين وعلماء السلف الصالحين فمن اتى غير زي ام شوار مذهب يعني تدوين نكراو وجائز نيه بس هر شيء غير زي او شوار انا بيت ام قبول مني تقريبا قسمه دي تكرار قسكاني من بول بت بشي كيشي ك عملاً وانيت خط چون مثلاً بونمونا توي شافعي مذهب تيروي امام شافعي نيد لهم مشتاكا من بيانك قلتم لهم مشتاكا او تيروي كشافعي نيم اجازم دراوة كلو مذهب وانتقال كان بو مذهبكي تل حل مذهبكي خو ما اجازم دراوة جا جوابی سوال که من ندارم برام من ایسا بو آمکه انتهای پیبینی یک قصه کنم الان سوالات و اعتراضات اقوال جانبی او اکره لبر آمکه افراد اقوا او سوالات مطرح کن زورترن بعنوانی اصل جلواکا و مسائل کل طرفی اما عرض اکره بعنوانی شتیک جدید اما من قاطعانه اما بیان کنم كأمانة ومن أغيام هرواك إشارة بمدارك ودلائل كرد أمانة أصلا وخلافي أو بدعة أو دليلي وذكر كرد وبتعبير أكتر وإحساس نكرت كمن حالتي دفاع هي ليرا كبعض يكشتم هي زور روي أوانيان نية أبي حالتي دفاع بقرم توجيه يمكن بل من حالتي هجوم هي أويش باستناد بدلائل كتائستا إشارة بيكدو وإن شاء الله ليرو لإشارة بيكدو وغيري أعم جلسيشن من حاضر من لهر جلسيك هر چن لما وصايان لما لايان حاضر حاضر بن بيان خوش بي دانشين مفصلتر لما يش بحث بكين بشرتك قصة كان من مستند بأدلة جايز تاقل سؤالك جديد ما تقول سؤال جن كاكا تو جمعا تمام بوطن عرصكين هر مجرد هو كاك ناصر مثلا وقت مساليك عنوان اكاد اجي او مقدمه المجموع او مقدمه مختصر مزني جنب مشان ابي مك مثلا سلف صالح او فرمو اكثر مكان سلف صالح نو كام كثير وانا نو كام منبع مرجع اگر اصوله اگر فقه اگر عقيده نو منبع كبج انت ابي مراجعه كردن بو منبع امكان تحقيق مطلب وجودي كثيرش كما اللي بيشاخذ منا انسان ابي كتاب بالتوثيق هذا دليلك انه بي او كتب شيء ولا اراي ثلاثه صار أركام إذا أجر قرآن أجر حديثة حتى أجر بسلف صالح تمسك أكيد ذكر بكت رأي سلف صالح دليله دليل بلى عنوان بو ناش إن شاء الله إنسان إهانة بأصحابي في غمر بكا صلى الله عليه وسلم آية إهانة في غمر نية وإهانة في غمر إهانة بخوانية أم سؤال دو كلمات يا أبي توضيح يعني بيجا من جواب أدم مثلا من أجل من أهانني من أهان أصحابي فقد أهانني ومن أهانني فقد أهان الله فالمذي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا جواب كسك إهانة بأصحاب كات إهانة في غمر أكاد وكسك إهانة في غمر يخافي إهانة بخواس أقول أنا مقبولة كحديثي في غمر يعني بله منش گرک ما دو کلمه لم سوال تا توضیح به یکی اصحاب یعنی چی دو اهانت یعنی اصحاب یعنی رفیقی پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان یعنی کسانی که چاویان کوتوه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و یارمتی دینی سلیمان داوا لگل ایمان ابون یعنی هر کسی که چاوی کوتوه به پیغمبر لگل ایمان پیش اصحاب پس اخو من اصحاب اصحاب رفیق رفیقان پیغمبر بون علیهم الصلاه و السلام وإهانش عبارة اللواء يعني إنسان يكي كان بمهتوك بزانيت بأرزش بزانيت يا بنوعك بزانيت كخيانتي بدين إسلام كردبيت لقى أوجد أخواي تعالى تسريحي كردبيت بوك أخوى الرازي بيلي يعني وأوانش رازين لأخوى وبيغمي أخوى صلى الله عليه وسلم مجدي حتى بهشتي بيدابن وكو عشرين مبشرة أهو يكي إهان بكا بمعنى تو بشي ناسي أونفره بأهل ديني أناسيت ياكو أو بأهل فسقي أناسيت جاء للسؤال أولا لمودي كلمة أولا هشتما وتوزح بدري أصحاب بو معناك توكردو من سؤال أولا كما معناي إصطلاحي فقهايا يام معنايك وقت كلمة أصحاب لدمي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام درهات أو مراد بو يعني أصحاب بمعنى من رآه مؤمنا يا رآه الرسول مؤمنا أأمن معنايك كعلماء إصطلاحيا لسربوك كلمة أصحابي بوكاربا ياهر بيغمري خواج بمعنى كلمة أصحابي بكاربا دو أبي أمر روشن كريتو أصحاب علميان بوشو بيان كدوه علميان واللغتينش أصحاب يعني الرفيق أمان أعطوا علمان وابيان كدوه هر كسيك شاي كوتبي بيغمري خواج لقل إيمانا بيغن شي أصحاب معنى إصطلاحي بلماي بلماي جاء قبولش أكيك الأحاديثي جاء الأحاديثي مروي لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كلمة أصحاب هاتوا أدم من شام بوانا كوتوك بجم أصحاب هاتوا من لا أقل يقداني من لا أقل يقداني عن ألم من لا أقل يقداني عن ألم الله جماعة الله تجاوبوا اجتبام كربوتا أصحابي كن نجمي بأيهم اقتديتم اهتديتم من حديثك نقل كم قسمتك كلمي أصحابي واتياب ومنكم كم ببعثك الله الله في أصحابي جاء دوائما سؤالك من هشت هر باقية اگر كلمة أصحاب بو معنى كتو بيانك استلاح علمايا أي مرادي بيغمري خواه لكلمة أصحاب چي بولا وقت خواهك إطلاقك طبعا وقت أما استلاح علماء بي يعني معناك كأما متفق بون لسري وقت مثلا كلمة مبتدا للغتها يعني دس بيكراو أما لنحو يعني أويك اسناد يشتك بدأت اللايو أنكو تويت فيشو أو شتانك عرين فاعل للغة يعني كاركر أما لا نحو يعني ما أسند إليه فعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به جاء وقتك حكمك بوفاعل إصطلاحي صادر أكره غير حكم بوفاعل بمعنى بيشوي بمعنى لغوي استاج أجر معنى أصحاب بوجورة كتوكر إصطلاح علماء ناتوان كلمة أصحابك لأحاديثها هاتوا بو معنى إني بمعنى رفيقي بو معنى بيقرينو حكمك كأمان أيضا إما بيجس بين بيغمري خواهي شوك أو يشهر أو حكمي دا بو بيغمري خواهي شوك فمي أمان أتى الله الله في أصحابي يعني لرفقاني منه بلا دين رفيق بچن عبيت الصاحب إسان رهل صاحب بلين بلا رفيق بچنك في إجن رفيق الظاهر ومعنى دا لقو ياكي بلى. وما قن للظاهر معنى لقول في عمري هذا من صلى الله عليه وسلم. بامن خم يسألك وإلهات خم توزيح قم لمبارة. كلمة صاحب لا صاحب يصحبه. مستركي صحبته صحبة بمعنى زوربون لقال كسيك يا بو أمش مراجعة بكتاب لغتك. كسيك زور لقال كسيك أبو. في أجر صاحب. يا مثلا بكردي بفارسي يار. أمجا أم كلمة صاحبه جمعكي كأصحابه الهم بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بكاري بردوه هم دواء علماء بكاري عمي بلام يكيك لأسهاسي ترين مسائل ليرا روشن بكريتو أو كايا هر دوبيك معنا بكاري عمي بردوه يعني شون زور شتها يكال زماني أواب لسر زماني أواب معنا بكاري براوه مثلا كلمة عالم عالم لقرآن يعني كسي عقيدة وبينش ديني ببيتو درك معرفتي لدين آوها بك من شئ التزامي بوصورة بيتك قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه به أما عالم لقرآن أما عالم لإصطلاح علماء كسن صن صرف ونحو لا نعم نبزانه مقصود معناك إمن لما انتقنش معناك هو متأخر اصطلاحي لسر أكري وكلمة كي بوضا كاربري لقل معنى يكي تري بيشوي أو كلمة بيك دانن ريكا أقر حكم يكبو أو مرادك ومعناك هيا بو أميش بتري جاء الله هيك مخالفة يكني كي إنسان بجنة بأوابيت جاء أما سويت إذا يقول لبشا عزم كذي أتى رفيقي بيغمميان للزاهب لمعنى دا أما أتوك إصلاح علماء فرميانا بريتيا لوك تشاريان كوتبي بيغمر حسن لغل إيمانا يا منج أول قلت من بلهم كأم معنى إصطلاحية فقط معنى إصطلاحي علماء وناتوانين بيبسين ببيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني چون أو مبيني قرآن بو قرآن بلسان عربي مبين هاتبو أخوارو أو نيتواني كلماتك قرآنين وتبييني مسائل قرآن بغير أو معاني قرآنية بكاربة مثلا كلمة نبي أكريل اللغة معنى تريشي لي بجريت أما وقتك أو أفرمي نبي أبي معنى قرآنية كي بكري كلمة شهيد أكريل معنى كي تريشي لي بجري غير معنى قرآني أما چون أو مبيني قرآن واجب ولا سري وقت أفرمي شهيد معنى قرآني منظور به وهروا تا آخر إصلاحات قرآني جاء كلمة أصحابي شون ارتباطها لقل مسائل قرآنية أقل شي خدي كلمة كبم ترتيبانية مفردك ألبتك هيا صاحبه واختيق أو كلمة أصحابي بكار بردو أبيب معنايك و أو لغة قرآنية أو واختا تأيدي أكاب كاري برد به لويش الصاحب بكسي أو يجريتك لو لغة عربية أو لغة قرآن إذ يقول لصاحبه بكسي أبجرك مدتك زور لقل كسي كابوبي بجورك أخزيك لأو وابوبي يعني اشتواي لي ورقرت بك دروس بيدواي إتر في بيجري صاحبي أو بل لحظة يكو رؤيتو روجو دروجو بس روجو أماننا بيجري وقت شون أبجري مثلا أصحابي شافعي يعني كسي وك إمام مزني وإمام ربيع وإمام بويطي وإمام حرملة كبونمونة إمام مزني بهنجا صار لقل يا أبو إجازة بعد هنا خي بو دقيق هنا خي بانصال جار فقط رسالة لقل يا أخوين دوتو إسا بو هني بانجا صار كيتر او نازانم چون بو شاید اشتباهی تیابه 500 جار فقط الرساله ان دور کرده تو به یکو امام موزنی امام شافعی به یکو جا او پی اجره صاحبی او یا کسی لا اصحاب امام ابو حنیفه مثلا امام ابو یوسف صاحبیه چون که یک عمر لگل یا بو ایتر او و او بویتی امو ریگر تو لعو لسر ام اساسه به لبیر من به وقتی کلمه اصحاب لکلام علماء بینین بزاني غيري او ياك هلا كلامي في غمري خوابو جاء سر دليل شي بوز كان غيري ام مدركي لغويه كما هل اللغه خوي قاطع بوليرا كل لغتها صحبه يعني زور بول لقل كسيكا ملازمه كسي مراجعه بكتب لغتك اما اضافه او وقت في غمري خوا خطابك الله الله في اصحابي ابي خو مخاطبك بيلير غيري اصحاب مخاطب بيه چونك بل كتاب والسنه بو ابد هاتون أما أبي أول جار كصادر أبي مستاخك ببيروت يبكى يا أيها الذين آمنوا لهم تاريخها هي أما أبي أول جار وقتك فلان يا أيها الذين آمنوا هاتوا مستاخ بك بيت مخاطب وقتي أفرم مردم الله الله في أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه أما أبي جروه يكتر ببن إضافة أصحاب كخطاب بن جروه كهوش تنبيد نسبة الصحابة خوار رعاية بكن مثلا خوات شد السورية ده نسبة الصحابة دي أعواء يتر ناتواني هم مسلمانان كأوديوية الصحابة بن بمعنى نبوي نبى معنى إصلاح الفقهاء علماء لسلم أساسا هر لأول وإما بوية داوام لك دي كتوزيح لباري أصحابه وبي لأول وأبي أمانا لبير بي كأصحاب لأحادثة غير أصحاب لكتب علماء لكتب علماء هركز أي دي بي أم أي دي بي لحال إيمانا صحابية أما لحديثي أو أصحاب عديك شاقر دي دس پروردي خويبون كإمرو مثلا بيان إيجن مكتبي مثلا إيجن لحزبي فرزغن جماعة إسلامي باكستانا فلان وفلان وفلان مكتبين مقصود مكتبي بمعنى خاص كيان اتر امانه بتهواوي مسائل يندرك كردو وتكلاب ولا قلدرون يانا بجوره كامانه ابن بياراني مؤسسي او حركته نبه هر طرف دارك حركه وهر بهر عزو الى اعزاء حركه او انا يجد كلمه اصحاب لسرم اساسه اصحاب بو بيغمري خو او بياراني او وقت بكار بري بمعنى نبوي كأصحاب يعني سابقين أولين لمهاجرين وأنصار. سؤالك دور ماشي سابقين مهاجرين أنصار. أبو كسي يعني أبو مقصود أبو كأجازة. سؤالك ليك سؤال أم مقصود يقول آية كسي هانا كمهاجرين أنصار شيء جواب كبير. باش. أبين وقت كلماتك ديني بكار برين دقيق بين بزانين شيء بحثي شيء يقين. أما جاري أصحاب بزانين كبكي يجري دعي أمل. طبقا بندي مسلماناني زماني پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام سوره توبه آوائك سي طبقة عبارة لسابقين أولين لمهاجرين وسابقين أولين لأنصار الذين اتبعوهم بإحسان كأم سي طبقة خوا ليان رازي وأوان لخوا رازين وطبقي سي هم شرطي رزاية خوالوان اتباع لطبقي أول دوما أفرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو كلمة إحسانا نكره أو إحسانا نكره لدوشته كلا بيش أذكر كراو يا هجرته وكمهاجرين يا نصرته وكأنصار يعني تنها كسيك خوالي خوش أبي دواي أو دو قروها كبيك لم دوشي وإحسانا هجرت يا نصرت شوين أوان كوتبه غيري أو كس خوالي رازينا بجاه هل ليرا منزلتي أمسي طبقة مشخصة أما هين بشخص بأسامينا ويان ببين سابقيني أولين لمهاجرين أكريد أقوالي مختلفة تياب يجري بلان رأيك بلاي من خوما والراجحة أويك سابقيني أولين لمهاجرين كسانيك كبر لهجرة خدي في غمري خوا يعني تازماني هجرة خوا هجرة ينكروا كخويو أبو بكر الصديق أبن بآخرين كسانيك أو تبع إزافة عليو أهل بيتي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام كأو مجبور بو بخاوينة هادواي أوان بيتي كسانيك تا زماني هجرتي خوي ودورو بري زماني هجرتي خوي هجرتي انكرو سابقين اولين نسابقين سابقين اولين شو سابقين دو باشن اولين وغير اولين سابقين اولين لانصار بلاي منه واهلي بيعي عقبي ثانيه بيعي عقبي كبراك حفتا ودون فربون حفتا بيا ودوجن سابقين كلي اولين وغير اولين بلاي منه وتا غزوي بدر هذا بده باشد إذا جاء زفرمو أما تبقاب ذكركين متبعيني بإحسان سابقيني أولين ديار إتر كأبن لدواي أوان هرشي مسلمان تاقيامد أجر بشرت يا هجرت يا نصرتي ببوجورك أوان بويان متبعي بإحسان أما تبقاب ديما هم ترهن ستبقاب أنت عيسى ذكرك سابقيني أولين لمهاجرين سابقيني أولين لأنصار متبعين بإحسان أمان دو تبق چند طبقه ایشمان هن که منافقن اوانش جور جورن طبقه یکیان عده زوری منافقین که اوانه لناوابون جامد یعن طبقات اوه اجازه بود تصویر لگل ایمانا چای کده پیغمبر جماعت منافقین خارج بون نه من مقصود مشتاق ده که تواو روشن بیتو طبقات تشکیل دهنده جامعه اسلامی لو اصلا چه بون سؤال لمنافقین ناکن سؤال لأصلا لوان آخر شتاق والا تقی پیغمبر لزاهر ولا معنا ده بلا شتاق والا پالی اوا تا امیج نیجم او فهم ناکره گروه هگل منافقین که اکثریت کسانی گون که لگیرودار و لحوادث در کوتون هم بو پیغمبری خواه هم بو مسلمانان قشتیان ناسیون یعن که اکثری آیاتی سوره توبه لدوری آیه چیل بولا و بحثی اوانه که اما یک گروه هگل منافقین منافقین اعراب یعنی عشایری اوانه که ما و مسکن تایبت یعنی که امانه ایت اشهد کفر و نفاق و لهر عصری که جا ابن امانه لخلقی چادر نشین وشد گروه اکتر منافقین شاری أديكن وامردوا على النفاق أو أنا تمرين ينكر ولا سر نفاق كحتى بيغمر إخواج عليه الصلاة والسلام لناسي لا تعلمهم نحن نعلمهم أما سي جروه يكتر دسي منافق كالري إقامي مركزك ديني وفعاليتك مسجد الضرار يا هر مؤسسيك ديني إقاماك لو طريقة وفعاليتك أما شوار تبقى وسي تبقيش كخوالي أن رازبو تايسا قيش نحو تبقى أما مقصودم لراش تكتر بو دو طبقه هن که بین بین نو به معنای معتزلیه یعنی دو طبقه هن که وان حالت یک تعلیقیه که ماوی کم امتحانی بو یاندا ان رد و یا ملحق بن بمنافقین و یا ملحق بن به اوس طبقه زده که خالی ان راضی ابي جاء مات سوره کلیه مستاقه کیان عملا بولای مؤمنین چونه و مساله تر طبقه کیان الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كسانيق لمؤمنين هميشه بياب كالصالح وسيئتي كلاكا أمانة خوافر مي چون اعتراف بذنبيان كردوا هماوي أولا للغيب توبا كاعتراف هل قرتوا أمانة عسى أن يتوب عليهم زمينة مساعد بو أميدي أو هيك أخوال التوبيان ليقبولك لمسيري توبة وقرانة وبو لايسي قروهي أولاك أخواليان رازي بوهن يعني أمانة أو حالة تعليقيانة خريكة برولاي صلاح أجيتو كأقر أو هنغاويان هل من قرتها برو نفاقة شون أملا يعني أمانة قروهيك مستقل هميشيينين قروهيك موقت كفورا موزعيان مشخصة بيتو ملحق بن بيكي لدولا قروهيكيش مرجون لأمر الله كسانك و دوای اما که مرتکبی انحراف بون هشتا موزعی خوان روشن نکروتو که روشن یان نکروتو نخواه جاری لباریان و حکم صادرکا نه پیغمبری خواه مؤمنین علیه و علیه الصلاة والسلام حقی صادر کدنی هر جور حکم و موزعی گیری کن لباریان و مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم جا لدوایا لدوایا ریان بودانه اگر ری تصدق بصدقه انگر که ری تزکی و تطهره مسائل كلو آيات ذكر كراو أو رجعانا قلت أما أشنوا برو سيجروه أول أما أجر امريان نقر صدقيان ندا خذ من اموالهم صدقه توبيان نقر او شتانه كلويدان راو نيانكر ملحق بن بمنافقين اجاوتم مستاقك او وقتيان ملحق بن بمؤمنين وكارم يا اما اياك كليه اكري زمانك املا بقدر ملحق بمنافقين بس تشكيل دهندگان جامعي اسلامي لو اسرا ولا هر اسرك ابيت امنو قروها سي طبقة مؤمن كخواليان رازي بود دو طبقة تعليق معلق و چوار طبقة منافق جا استا ايمن بو مسلمانان صدر اسلام اواني اواني كسابقين اولين بون بيت هردد ابي نتنها بي احترامي نسبة دوان نكين ابي بيت هردد لزندگي جمعي اجماعيانا متبعيان من اقرنا لرزايتي خواه محروم بين اما زندگی فردیان اکری خطایی تیابه اکری معصیتی فردی لحده که کم بیان به جا لوا موقف من چیه؟ لوا نموقف من موقفی کسی که کجوینیان پیدا و لعنتیان لیکا نموقفی کسی که و دین فدای اوانکا وقتی که اویجره فلان صحابی خطایی کرد توجیهی وای اکا که بمعصوم در یکاتو لوا دین فدای اوکا نخیر موقفی وسط قبول كم كلمة مثلا أو جناهية أو خطايا كردوا أما موقفهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب لموقفي جمعيانا أجر من لحظيك إجازي انحراف لخطي جمعي إجماعي سابقين أولين بم هر لو لحظة أبيتر قبول بك مستحق سخطي إخوان غزب إخوان اما لزندگی جمعی فردی انا قبول کم کم معصوم نینو گناه لیان رو ادا بلن او بو موقفم آیه دی سوره حشر ربنا اغفر لنا اما سابقین اولی بقیه سابقین با اول غیر اول و مهب تا اگا تبیعت الرضوان که 1300 یا 400 یا 500 نفر بون اوانش چون خوالیان راضی بوا قطعا لوانی شایتر جیهی نمنیه جی قصه کمیه و ابه نتنها لیان کمترین اهانتو به احترام یک صادر نبید بلکه اوک رضایتی خواه اختزاقه ابی اوام موقفه بگرم کسی خواهی راضی به امید چون بمروش نیتر من جوان جا جنسی مثلا خلفای راشدین بینید جا اما تاهین اما تا اصحابی دعات رضوان که خلفای راشدین و هل زمنیانا هل زمنیان وانیه خلفای راشدین جا خو خواهی تعالی خوی تعریفی خلفای راشدین کردو مثلا که هرب بو آیتک فلمیر فایت علا راضیه لوان وانش راضین لخواه امر اوت پیغمبر خواش صلی الله علیه و سلم تعریف یکی ان کردوا آیا کو جماعت کی مورخین اگر لشت کا اهانی کین بوان کلبی آیا کو قسی خوا او پیغمبر خوا راست یا خیرین امان بل یا خریکم توضیح یتم امان اچین دوای اصحاب بیعت الرضوان کل مهاجرین و انصار ک هجرت و نصرت تا فتح مکه بو دوای اویتر چون همو حجاز مسلمان بون معناه بو هجرة النصرة ما بو بينا بو مفهوم خاص مهاجرين وانصار فرق كيان ابي يعني كلك لقل اصحابي بيعة الرضوان اصحابي بيعة الرضوان شخصك معينة كي اخوالي رازي بوا مثلا يكي يقل اصحابي بيعة الرضوان ابو بكر الصديق يكي يكي عمر فاروق يكي يكي عثمان ذي النورين يكي يكي علي كرار يكي يكي نازان طلحي بن عبيد الله زوى تا آخر أمانة اليقين هي كآم أخوالي رازي هو أما وزع يمان أما أقل كسر بيجي أوانا خطائيا كذويا غلط أولا دواي أقل حرب الدين أولا أهل إيمانا يا أهل فساقات أولا معنى إهانة كاتي يقين عجلمك أما كل مهاجرين وأنصار كغير أوانيش أقريتو لبرائي تربى وصف إيما أبي موزع بقرين شون ألم هركس أكويت بر تعريفي المهاجرين والأنصار كقرآن فرمي أو لو وعدانيك قرآن فرمي يرجون رحمة الله أكون بالرحمة إخوة أبي تسليم بن بوا أما شخص ناتواني متر قبولك بو شنك ها أصحاب بيعة الرضوان وحي أشخاصك دياري كدوا كأمان اللي أن رازم وتها أبي من إجازة من قطعية نفر دياري بكم كخوالي رازية لو لا ألم هركس براسي مهاجر بوبيت هركز براسي لأنصار بوبيت أعوانا أو إيك أخوة فرميتي أبي عقيدة بيت لباريو موزع ما أبي كأخوة فرمي أما چون كسانيج بون كلبر غيري خواه هجرتي عن كربي وك أو حديثة مشهورة فمن كانت هجرته کسانی بون که لبر غیری خواه نصرتیان کردوار لای خواه اوانه مهاجر و انصار نین لای منش نین بلا نزم که نتوام تعین بکم فلان شخص اما یا فلان شخص اوی اما تا فتح مکه دوای فتح مکه طبقه طلقه شروع بید یعنی اوانه و وقت فتح مکه کرائی تر ریان لیبس رابو مسلمان بون و پیغمبر اخوال للای درگای کعبه فرموی اسا چگر چه انتظارك تانا یکا چی تان لیکا موتیان اخو کریم و ابن اخو کریم فرموی اذهبو فانتم الطلقاء او آزادم کردن آمانا که انفق من بعد الفتح و قاتل ام اجباز هر بو وصف موزع قرن چون هرکس من بعد الفتح انفق هرکس من بعد الفتح دوای فتح مکه انفاقو قتالي لبرخوابو بيت أكويت برا وصلي وعد كلا وعد الله الحسنى وديارة أبي منيش مؤمن بالله هركز لبرخوان أبو بيت ناكويت برا وو منيش موقفهم لباروي أو سك خوار رازي أما ناي ناسم كي مهم أما يبا وصف أي ناسم منفقين ومقاتلين دواي فتح مكة أواني أنواع لبرخوابن كأو أي الناس من ناي الناسم أوانا أوا موزع من لباريان وكخواليان رازي ومنيش أبي موزع موزع اتباعه محبتي عن بيت أماني تريش كلبر خوان أبوا موزعهم أوسك أخوا إيجابيك على السرم بلا من الناس ما أشخاص كان أما موزع لباري مسلمان صدر الإسلام أما إهانة كردن يعني شيء أو إيش أخوي جاي يقصص أجر إهانة بمعنى أو بيك مثلا أم جوان عوامان بدري هي فلان وفي ساري لي بكم وأمانة يا مثلا لعنتي لي بكري تفسيق تكفيري بكريد أنواع آمل قبيلة بلا أول شأن المسلمان إغنية مجر بو كسك تصريح بنفاق إلى آيات على أحاديث آخرة به مثلا عبد الله بن أبي إدر حلال البيتات وعين لعنتي لك ما هو من أخطأ بلا مجر كسك شخصا دياري كرابي كأو منافقة أو حقه هيك لعنتي ليبك بوصف عمومي أتواني خال عدد المنافقين أو زمانفك ومثلا لهر منافقة لي هر زمانك أما شخصك وحي شخص لبارك. معين وقو حزتي مثلا أبو بكر حزتي عمر حزتي عثمان يا حزتي علي بقر نفرت إنك شين بمبكر بقر جاء خليكم إهانة معنى إهانة جاء إهانة هدف هذا هدف أول نفرك بيجي يتك آل ما ناب وبا إيسي مخرب دين بو خود خواه بو خود فسن بو آياكو أما أبيت باعثي فسقي او نفريان به چون مساله که حساسه انسان مجبوره زور توضیح بده وتم ابي جاب كن جار نوع در خود هست که اهانت همون که زانه جون دانو لعنت کردن وتم که او فقط يا بوصف عموم در سبب منافقين وكافرين يا فرد که وحي لباري و بيك منافق يا كافر اما ام نوع على اهانت اما نوع اكثر هي كاهانت نيه بلان تم نظري به اهانت دانه ابي امر روشن كين أميش شيء أميك بيان بكري فلان فرد لصحابة مثلا لسابقين أولين عمري فاروق والي رازي لفلان قز يا خطايك إيسا يا خطاي اجتهادي كقناهي ناقا وأجري جياز يا عمدن خطايك لو قناهيك قيوة كمعتقدي أهل السنة أويك صحابة مؤهنين معصومين ليرا اگر من وتم ام انسان گناهی کردو یا خطای کردو آیا مجردی صدوری ام کلامه با اهانت اناسره یعنی اگر با اهانت ناناسرد خب زور باشه قسمان هیه بشوینه اگر با اهانت اناسرد ليرا من تخته ای او فرده اقن که با اهانت ام دانه اما لگل بینش و تصوراتی دینی ها رگ ناکوه که بیانی خطای فرد مؤمن نصحابی بلکه لأولو العزم لمرسلینش اهانت نیه دليلش خدي قرآن كخوا شخصيته كان بانتر لدين نقرت وديني فداي شخصيتي فلان بيغمر نكبر وقتك يك يقل بيغمران خطايق لير ويداو بياني يكابو التوابي بشرية تا قيامت همو بزان مثلا فلان شخص لبيغمران نوح عليه الصلاة والسلام او خطايق كفرموي ان ابني من اهلي ولدواي او شدة توبيخ ابو صادر ابي اگر اهانت بمعنى اجيب بياني خطأ فردي بكره اما اصلي بين شكرا هو حزتي نوح بل لو كبزاني ل دواي نوصل بنجا سال شواء لو دوا قوتا مثلا يعني لو بل لو كإيم برواه بيوك اللي بحرواه أرزا شو جافر مؤتا شيئا اتزانی که خواست کنم لأهل اونی نه وای زانی بود تا او فتر لأهل اونی یعنی کراکه خوی لو عمرتولانی یعنی زانی بود لسر ری اونی ایتر استغفاری به مورد ما مسلم وقت استغفار اکاد اگر نیزانی بود تعالی پی نشان ندا بوشی استغفار اکاد بوشی تعالی پی نشان ندا او تطلب استغفاری نکر نمونه زور حز ناکم لسر مثال بیانی کدولو دعوت حز ناکم لسر مثال جدل که نمونه زورن وقتك حضرتي داود او خطا لروي اداك لقزاوتك اجازه بترفنا داك دفاع لخويبك فورا حكم صادرك على سر احساسات دواي تفهيمي فيك ريلا ترف خواه متوجه بيتك اما فتنه يقبو دواي توباك او راكعان سجود اباتو فشيمان بيتوا آمن نمونيك لوانيك وقت خطايك لترفي بيغمريك قورة والروادات خوا دين فداي أوناكا بياني خطاكيكا كأفرميه هونش بي أو خطاي داودة لدين نية أول لو حارتك فردي بوهاد بملي أو توبي لي كردو نجاته جهلان فردية دسولي أنا فارن في الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة مبروانا وايك تعالى أوت إنسان بخاطر صار يقب فرمي أوتا خطأ لقل أولا خوايت على تأييدي بكان فريكي تربجي أوتا خطأ أنا الزور فرتيها. من قرأك مجاري. قرأك مجاري أصل القرآن يا كان بيجم كمسلمان لكمترين كاري تا جورتريني أبين للقرآن وحركتك. واختي خواء أو هرش الشديدة قال في غمري خوا عليه الصلاة والسلام كلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لما وردي أخزي فداء أسيركاني بدرا. ليرا خوا حاضر نبو كديني فداي شخصيتي محمد كمعروف كمحبوب ترين بندي بكا چونك هرچن محمد عليه الصلاة والسلام محبوب ترين بندي اما دينك لو خوش تربي چون او ديني جزئك لكل نظامي هستيك او دعيناوا وابيب وابد بميني شخصيتي محمد وقتك ارزشي بياكروك او ديني ابي بوه أو آيات الشكاية نصر ولو تخول علينا بعض الأقاويل شهر شيكي ليكا كأقر كمترين قصيك بدمانو هالبسيط دسي راسي يقرين أدين ببنا مليار رقي مليار فرين كسش تاناتواني دفاعي ليكا أما لا هنا لا كتابة لسنة تماشاي برخوردي صحابة بيكا وأكين لآراي اجتهاديات تخطئ كردني يكترو هجوم كردنا السر يكتر لأسناي استدلالوشتا وحتى لاشتباهاتك ولا بعض رويدا والبقية خطأيان لأقرنو بعض وقتك حضرت عمر حتى هلا سيتو إجازا بك بكجم العمانة تماشا كنت الصحابة هرورش يعني لسر أساسي أما بوك أولا يكتريان بإنسانك قبولي خطاب كاناسي ثانيا اعتراض قرتنو بياني خطا كرنيان بإهانة نزاني شون أولا براي يكتربون أو بعضهم أولياء أو بعض بون إهانة يعني بيك ناكر أذلة على المؤمنين بون رحماء بينهم بون بلام لقل أولا اعتراضي شيئا لقل قرت بو شون كحق فداي شخصيك ناكر لدواي أمانة يين السر سلف لشوين أولا تبقي دواي أولا تماشا كين مثلا وقتك صحابة إجماعيان لسر كاريك هي لسر شتيك هي هم مسلمان تسليم بن أما وقت اختلاف يعني هي أم مجتهد دانش ترجيح دا رأي ابن عباس مثلا خطايا رأي ابن مسعود صوابا أم بياني خطايا إهانة بونا خير أقر إهانة بوايا أو قشتا إنسانا قورن يعني كن ولو دوايش تا آخرين تماشا كين أم قشتا إنسانانا بياني أخطائك والا زندقي مثلا حضرت عمر يا حضرت عثمان رويدا بي كردو يعني هيج بإهانة إشان نزاني تماشا تاريخ الخلفاء السيوطيب كين أول من فعل كذا عمر أول من فعل كذا عثمان أول من فعل كذا علي أولياتيا لفصلك هميشل آخري شرح حاليا وذكرك جاء أولك أكسره خلفاء راشدين محاسن جار جارك مثلا خطايك رويدا وأفرمي أول من فعل فلان شد مثلا عمر لا سيوطي وهروا سيوطيش خوينا يعني لا طبري ولا ابن هشام ولا كي ولا كي أمانة أوانيش نقلية كان يعني اشتقني كخوي اختراعي كان مخصوصا مسائل نقلي ربتي أدريته بأولين راوية كانوا جاء بيجي أوي مثلا خطأ لقال إهانة فرقية بلى جاء يسمي خليكم أما شرح دم أقر قرك من بي دقيق معنى إهانة فهمنا كين زورك من خطأ ليره من قبولكم كهركم لصحابة لزندقي فرديانا خطا ليان رويدا إمكانين يروينا دابي بشر بو معصية هيج دليل يكمانيك أنا في معصية يعني بكال زندقي فرديا أما لجمعية حجت بون لجمعية أويك أوان كردو يعني أبي اتباع اللي بكري ولا خوال الإنسان راضي نابي أويك إجماع يعني بول سري جابوا فردية كان سيجور موقف هل اللي رجع جيلي يكيك مثلا وحضرت عثمان وحضرت عثمان يكيك بلا ولا بعض خز مكاني خوي كرب أميره بعضك للسر وتكيدا خز مكاني خوي جابي فيها دس كاب إهانة كردنو أصلا شايستجين أبوه وخلافته أصلا نازنم كي إيماني ضعيف بو بيد أم قسانبك أما موقفك كلاجر أو موقف قرآني وآية دي سورة حشر بياني كربنا اغفر لنا ولإخواننا ناخويني أما يكيك موقفك يتريش معنيه بين دين في داعي هرقس اشتوى بيجي بحضر الإحمان تالإهانة ثوانية بله بله أعمانية بيجي أماك بيتقوى بو زعيف بوك شايستجي بو كلا شايستين بو مثلا إنسانك بيرا مردي مثلا خدخاه بلا خدخاه بو أمان بلا أم واقعا مثلا دي قتل عن يكيك مثلا لإخوان بوكو قتلهين سيد قتل لعدالة اجتماعية غيرك بياني كردوة أو جنابي أوتوسي أو عثمان إنسانك بيرا مردي خدخاه بو أو باعيسي أو ضعيف الدين وأو باعث أوتا بين بردني أحكام الإسلام فارسية كت خلينا نقول يا عربية الله أوتا فارسية كي ده تابوت بين عربية كي بين أوتا بله إن شاء الله أيدوزينو أيك تام قرن بوي تام إدامي بحث كان دم كأو أمي بيان كده كاش أهليتي عثمان وك أهليتي الشيخين نبو لخلافته استعداد وتوانايو كم تربو لأوان وأجر علي ببوا بخليفة لشوين أوان مشاكلك لبربوني عثمان بود روسنا ابو لبر اويك او زياتر توانايب اميك بياني تفاضل بكري لبين دودان صحابيا كان تواناي ايش خنيت ولا تقوى تواناي لاداره امور الجامعه بعنوان خليفه ونيدو اجرائي اميك تفاضل بيان بكري مثلا علي تواناي لتنفيذ احكام زياتر ولا عثمان اماك يبو باهانه مجر للتواو كتب عقائده كان معنا الشر لسر امنيك افضل حتى علي وابو بكر كان افضل دعاء وين سر امك علي ابو بكر وعمر شيخين افضل قشتن ام جاره بون من تفتازاني لشرح عقائده وقت تفزيل عثمان دا بسر علي خوي بترسيك ونارضايتي درب ريو درجيلي الا هركس خوي اغاهي بيتو وريا بتماشاي كاري هر دوان كابزاني كان فاضله وخوي لدسي درك وقت جراتي نبيت كتفزيل حضرت علي با كارك همو امله تولي تاريخ كردوانه توف لبر أمريكا مثلا يجنفر جديد كاعتراضات يكثر ليها أويش نقل كروتو تكرار كروتو شون أبي بكت اعتراض له أويش باستنادي ترجمة فارسي ككابرا يكبي تعهدو دور لتقوى كرديوتي كمن خم ديو مكتشنك لألا وشرحها بتعبد لترجمة عدالة اجتماعية تشنك ناحق وتراو ومثلا بو نمونة ترجمة كتابي لكتاباني محمد قطب كرا وتوا صدر الدين بلاغي ترجمه كروتو نينوسي وترجمه ناوي خوي بيونا اصلا كتابي خوي وا تشافي كدو كسانك اوا نقلي انا غنت ولا سر اساسي نقلي اوا حكمك لباري او ادي جائسه من اصلك انك انت او بياكا موقفك تريش مان هيك اوي من بين دين فداي اوان كنظلم هرشي حضرتي عثمان يا حضرتي عمر كرديتي حق بوا هرشي مثلا حضرتي داوود كردي يا حضرتي سليمان كردي حق بو وأبي شهر جزي دينه بيم ليرغا خطأكي أو بناو دين معرفي بكم بو عمري أم كوري زاوية وبشل كوري زاوية خطأك بصواب معرفي بكم أما تشي نموت بيت كأم شخصية خطأك أم موقفي شم موقفي أبنية كقرآن مسلمان لسر وبرور الشكا موقفي من أولي أليم أم فرده خطأي كردو خطا كيك معلومة بهم أما معصية بي أوي جيتر بي كأي قصد بو بيانا أو مشهده دراي اجر جاء وخليك مثل خطا دراي اجر خطا كيك كردوان مثلا حضرت عثمان يك خز مكاني خوي كردو بامير مصر اما خطا كيك قد انكردو يتي باوجود اوغشت الصالحه ام اما ايا معصيه بو كقصدي خراو بيانه او منعت وان مثل بلين كحضرت عثمان قصدي خراو بو ودر نتيجه غناه كار لا لما يام بيجي بيان كيك ما قصدي يا خاز يا خراب چونكي محقق خاز اتر اما بس الواقع بوك اخوي تعالى تعيف يكاتو في غضب الفجاني ابي قصدي بي يرجع اما برد لا جام من لسر اصول اجازه فهم فرمودي خواش وهم فرمودي في غضب الفجاني ثم لا احنا من بويا مقدمه ما بويا نايت كبت وانم اجازه بم كتوقفكم من وقتك وتم صحابيك وك حضرت عثمان لا كاري فرديان معصوم نابي يعني إجازة بك لا أواجهك قصدي خرابي أما شون جانبي صلاحي شي قوية من ناتوان من توقفكم ألم خطأك يبوا أما معصية أويت من توقفكم جائزة بوبي معصوم نية جائزة جائزة نيشي بوبي جاء لو دوا موقفي من ربنا اغفر لنا ولإخواننا أما موقفا من نبى سورة هالوقت وتم توجيه وتبرير بيلم موقفك كبتواوي قوته وإعلاميكم وألم لهرك ويكتبان إسلامي لم شوارد قرنا كم ترين قصي خلافي أما بيجرد معرفي بكذا خلافي أما ولا زمان شورانا بقربان شورا بو اما لامور اجرائيا خو شورا لهمو امور جزئيا دخالت ناكم چون صلاحيتي بو داوي انا تدسي او تعيني فرماندارا كان لدس خويا بو بلان دواي متوجه بون كخطاي كدو ايامت بي ام كارتا خطا بو اوش تسليمه بو چون كاو غريكي نبو با ملهوري و با ديكتاتوري بيكا چون غريكي بو صلاح بكا واي ازاني ام خزمي اگر بيني علي مثلا من توجيهك حسن زن اقتزاكا بيكا ما امسه الهم چون حضرت عثمان لأسري زورك لعوامله ذيكي كان اصلا نرمش طبع كبوي ام خزماني خويا اكرب فرماندار ك بتماي اما امان امركاني باش لي ورغن شون خزمن باش اجرايب كن بلام جواي توشي خطاب وصحابه ارون اغادار يعني كل خطات كد ولا ما ايش هيش انادي نبو اي فرمودي كسيت المعرفي كنت على الجهاد ابن انا موقفي منه وموقفك شك بقت عيش علم شو كامل اصول القراني قلتوما غيري اما غلطه لو انا يا كبلم طرف انتك فقط أو بتعذر بو طرف دانم كبا اجتهاد قيبي بغيري أما ناوم أو فاسقة قناك عرفلان أما قد أنا غيري غيري أما غلطة بس لسرم أساسا من نقلي مسائل تاريخية كي حضرت عثمان أكم بياني أكم أما موقفهم أعوي كوتم بلا مشتيك يتريج إزافة أكم أول موقفهم ربنا أما اشتيكت من إزافة أكم ألم مؤرخين مؤرخ بمعنى تحليل غير نبون كحوادث ربط بن با الاليانو در نتيجة كتاب تاريخ كان من برلا دروس ونادروس مثلا هالروشي امام طبري لنوسيني تاريخك اما بو كوتويتي بو اما كهيج در نتيجة لدس من هموش تنقلكم ضعيف وغير ضعيف فقط اوانا وزيفيكم انجام دن بسند وزكريكم جاء ام هنگاوي اولي هالقد هنگاوي دوم او بو كنكرا أبوايا عديت الباتايان لناو أعم أسنادة أواني كمقبولة جيان بكردايا وأواني كمقبولة التاريخ تنقيح جيان بكردايا بيانتا أما دروس بقية كتابك التبريئي تر خواجة زائخيني باتو أو وزيفي أولي دروس كرد بينينا كنارو إتر وك للغتها خليل بن أحمد رحمه الله كردي وقت يقريك يبو لغتي لدز درناشي أول مؤلف هرتشي تركيباتي عقلي بو نوسي مثلا ربضو ضربو برضو بلضرو غيري أواني نوسيني لكتابك العين يا داينا جا هر كان مهمل بو نوسي مهمل هر كان مجمع نايب و معنايب و نوسي دواي اوهات المهمل كان يان حذف كرد موضوع كان يان نوسي امج ابي وابكرا بلام نكرا و دروس و نادروس جم كرا ولا تاريخا استمن باصول قرآني زورك لو شتانا ردكم مثلا هرچي لتاريخا بيانكا كصحابة كينيا نسبة بيك بو سابقين اولين من رديكم بو شو القرآن فرمي اوان اذلة على المؤمنين رحماء بينهم او بعضهم اولياء بعض اخوة اعمل لقل او تصويرك اكريت درناي هرچي لقرآن بيانكا كاوان بتهيبت سابقين اولين او اختلافات يعني لسر امامك مثلا لتاريخا بيانكا لسر امامو مقامي دسك ويفلان امانة اوان قهات انا رديكم والزورك لمسائلش بمجرد ردك موك من خم لعصري خم مسألة الزور مهم مديوة خطاي أساسية تيكره وجوين جمال الدين أفغاني يا أسد أبادي شخصيتك زور نزيك لزمان ولا مكانة قرنكو أو جاي يا إيران يا أفغانستان اختلافي واي لسربو يكي الله خلقي أسد أباد وخزمكاني آموزاي نازان موكش تيوال فلان كوچاو يكي كجمن معتمد بيستوى خلقي أفغانستان وحتى دواي أما فوتي كر دواي بيني تشون إسقان كان ينهال قل لتركيا هنا ينهال أفغانستان وعلى قبر إستان شخصيتي بوغشتا شهرتي بوغشتا نزيكي زمان ومكاني وعلى اختلافي تيابي استا أبي مؤرخ لك لقرن دوما تاريخ أنيسي نسبة بحضرت عثمان چنك اشتباه لكاري أبو بي أويج باوجودي أوغشتا دسخ أبوان ولو دوا او بينج عاملي كزوتر وثمان لنظر يا نقرتو ربتي وقايع داو بشخصي حضرت عثمان من علمنا زورك لو مسائل يكيك لو بينج يا دو يا سي يا همي او بينج يانكر يهود نصارى بازماندغاني قيصر روم بازماندغاني كسرى ايران ومنافقين مدينه زورك أوانا أيان كرد برام جريان واشريد بوك نا عثمان ونا غير عثمان لسابقين أولين توانا أيان نبوك خويت يان بقرن لوا نق عامل بن أوان آلتي دس بن أوان أصلا كوتبون ناو لافاوك لسلم أساسا أولان زورك لنقلكاني تاريخ قبولناكم كخلاف يو أصول القرآن يه خلاف يو أصول تاريخ يه زورك يشيان مثلا إنا كم كم مبالغات وشتيان هاتيا ولدواي أوانيشا قسمتك زوريشان ربط دم بأوبينج عاملة ونبع عثمان يا بعلي يا بغيره كأوان بعاملي بزانم دواي بهم توجيه زعيفكم والله مجتهد بولوا نمن هر تبرئيكم أصلا أو نبوه تابلهم أو اجتهادي كدو بسزان فريدا بكشت هر أصلا نقش لوا نبوه بو حضرتي عائشة يا بو حضرتي طلحة يا بو حضرتي زبير تا نقشك بو أو دابنهم كأو بو جاء مجاب اجتهاد فريبكم نخير ولشوين أمانة با وجود امانه گژ وگله پیشاوتم قبول ما که هر فرد له صحابه اخطاء و معاصی به لازمدگی فردیه موقف او وکله پیشاوتم آیه دی سوره حشره اما بیان یک روشن قاطعانه کوم و رم که غیری امنه دروسه و هر کس هر چی که غیری امید دی دیبا والله راسمه او که رپتیو پنج عامله او عبارتک مش كانوا ولا عربيه يعني جاء اضافهكم تعويد وزيتو نسبه ب سقوط دوزيسيو يعني بلا نسبه باسقاط خلافه نسبه باسقاط خلافه من نايم دين فداء شخصيتي نمعاويه بل ابو بكر الصديق يشكم شلون بلايم والله فرمان روايك اي وجه هر مشروع بو لحالك ها قوره لمن فرمو يعني امام ملكه بيغمر اخو ما قال خدي علماء ما قال حديث اللي نقلها كان ملك عضودي حتى وصف عضودي بو اباتك قازقر لاقر من لدواي اما ككل علماء امدوتو يعني امام ملكنا وانا ما خلافته دين فداي وانا كمكبلين حكومته فردي او شهر مشروع بو نا عليهم خدي كارك حكومتك انها مشروع بو يعني خواب رسمي الناس لو اسراب ويام ابي مجاهد كده عليه اول بو مشورا بيتوسر كار اما لباري شخصي معاويه وموقفهم امنيه كظلم شون او خلافه اسقاط كربي دين ونظام فاسق لا لو من جاري للسابقين اولين نيه كقطعا بلهم خوالي رازيه لبيعه الرضوان جنيه لمهاجر انصار نيه من بعد الفتحيه من بعد الفتح حواله بنيتي خويا من هيش غير نعلم قازينم لم خدي عملك يا خطا من قبولنا كموظف كمجاهد كم هر زمان عمل ربا واستيج اگر بو اواك بو اوكارنكم كامن نظام فرديان لبين بشن خن بمؤمن نازان اما بالنسبه لشخصي او قزاوت بدس خويا بمنشي شايد معصيه مرتكب بو بيت بمنشي شايد نبو بي بمنشي او كارك يتر وظيفه مني بندنيا وظيفه خويا أعميش موقف يكتر قاطعاني علامي كم وغيري أمن بغلطة زانم فرغ غلطة وفرغ ظلمة نسبت ب... إجازة فرم فرغ ظلمة نسبت بدين من بين بو أمك مراعاتي أو مكردبي أعميش مراعاتي غلط نم مراعاتي ديني بو أمك مراعاتي أو مكردبي بلا من أصلا خطارون داو نظامك أعميش نظامي خلافة بو أما والله هرقيز إيمان إجازة نادا بإنسان مكاربك نا ألم افعالك رفتارك خطابون او كاريك كردي كأو بو بس خطاك معنى قناه خطابون او انا اما اميك قناه ومعصيته اما وظيفي مني او كاريك لا امشتك بديهية ملا رحمي يعني ايتر امشتك اصلا بو مسلمان توار روشنا وقت اواجد خطا غيري قناه قناه او كقصدي اما بوك امدن او كاربك بمني كاريك خوالا قيامت علينا شوي إن أوك بياني عملي هركسيكات وقصتي تشي أوي لسر وأساس مجازاتك لف هذا الشيء ده إن السيئة إنت أقول عينا غيري من الرحيم خلافة ملوكيتك إن وكيف كان؟ خوشت معاوية ما نعم أو لا يقول رأى سؤال لتوك مقر معاوية نبو بسبب إسقاط حكومة الشوراء وخلافة تقسقي منو توفر تنجي أم كارة دروسة أم كارة دروسة يواش أم كارة دروسة خطانية أم كارة اشتبانية تو اما من اما من بو گناه كه اتر حكم صادر ناكم اوي بدس خوي من علم خطا اما علم نادروس ام كار اما ني تقيب اجتهاد اجتهادي كردوان اتر اوي شا اجل اجتهاد كدا عاطف من حضرت علي وحضرت معاويه هدي كان اجتهاد ما حضرت علي ده ان اصابه كدري دو اجر قربان حضرت معاويه اصابه نك دري حي اجر او وقت البحث سارق وسارق هكا يا فرمود اجتهاد المقابل نسونيه يسد او دوله يا غلب بس امرهم شورى بينهم ما غير نسني نص بلا ان شاء الله شنو بان بالنص اكيد يا زان انا بيجي حساب يكرد عليك بس نقط واحد شاورهم في الامر امرهم شورى بينهم اجازه فالمكاد كاغ امير اسا ما لا راح يشتكي وتوكا جوابك ابي خوي بياتو ام علي اما خو او غراويتي اما كقبولته دو علي اما اشتك روشن وامكاني خطايت يعني بس نتيجه اجري ابي معصيتي بي ديتو حكم يدي من كارني من او حكم نادم من علم معصيتي بو من علم خطاي بو انكار خطاب بو ملك خلافتي كرب ملك اما نيتك حلال بخوا وبمن نيه شن نيتي باش بو بيش خراب بو بي من مكلفم لزماني خوش يا بو مكلفم اموت بي هزار نيتي مخلصانه بيد من ابي شر لقلب كم كاو نظامي خلافته بيتوسر كار بمن شي جاتو او علي علي نخير امكاني نيبه بي معصيتو بناه روبا ما قلو لها نفي بكي نفي بك كروين داوه نفي كرنيش وينكاري يكيك لا حقائق تاريخ ومني بس ليرام من وقت تبييني نظام حكومة أكم قاطعانا بيانا كم كأو ملك بوا حتى إمام الشافعي لو قولوا ترى فرمي أفرمي عمر بن عبد العزيز خليفة نبو شونك بشورانات سركار وأئمي إيما كلمة باغية بكاربين بو أو قروها كلقل معاوية بون ما قال حديثة كنقلا كان عمار تقتله الفئة الباغية تيماش دي من كمتل لو موتوا من هشتا عليهم خطاي كردوا من حكم صادر نكردوا اما ايتر براسي ليرا فقط اوك بيجا اوك اوليم لازم انصاف بدري بخرجا هشي كترني كمترين اي بيق ديني هر كسيك ادعاء علمك لما بقريتو مدركة كي نشان من با نحن مغربي اول بارتك فين لو كان علماء علماء اول كهي تمام تو هل اول هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان عمل عدالة اجتماعية وإن بقي في سياج الإسلام لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا مثلا يكيك لأفراد عائلي دياري أكرد بعنواني أمير فرزكين لمصر دعاي خلقي مصر شورش يعني كردو منجربوا بكشتني خوي